القرآن الكريم. القرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليهدي الناس إلى الطريق المستقيم. وللقرآن أسماء عديدة، منها القرآن والذكر والكتاب والفرقان. وبدأ نزول القرآن في شهر رمضان عام 610 ميلادية في غار حراء، وكان عمر الرسول صلى الله عليه وسلم قد تجاوز 40 بعدة أشهر. كان أول ما نزل به جبريل عليه السلام من القرآن الآيات الأولى من سورة اقرأ، ولم ينزل القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم جملة واحدة، وإنما نزل عليه مفرقا لتثبيت فؤاده وليطمئن قلبه وليسهل حفظه على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة رضي الله عنهم، ومراعاة للتدرج في التشريع، وقد حفظ كثير من الصحابة القرآن في صدورهم. ضم القرآن جميع الأمور التي يحتاج إليها المسلم في حياته، واحتوى على كثير من الأحكام والحكم والأمثال والعبر والقصص والعظات والبراهين. وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم كلام الله لأصحابه رضي الله عنهم، وقرأه على الناس دون عجلة أو تسرع ليحفظوا لفظه ويفهموا معانيه، وشرح لهم القرآن بقوله وعمله وتقريره، أي بسنته. وعلى المسلم أن يعمل بما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية على حد سواء.